لو يذبحونا لو يوذرونا في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله. لو يذبحونا لو يوذرونا في سبيل الله في سبيل الله. عن وعي ومبدا عقيده واسد حسين وعضيده وعي وإيمان نطبر من أجل حفظ الولاية نواسي بن فاطمة الزهرة حسين مصباح الهداية وصاحب الغيرة وصفة العزة وأصحاب الدراية يرخص الروح ويوقع بالدماء من أجل غاية وإحنا عزتنا دمع عقيدتنا في سبيل الله في سبيل الله. تشهد الثورة المجيدة نواسي الحسين وعضيدة في سبيل الله في سبيل الله. حسين وعضيدة في سبيل الله في سبيل الله. يا القضيت العمر تسأل عن عقيدتنا الجليلة وقلت هالبدعة جديدة وكل مصادرها ضئيلة مصدر التطبير فكرة ثبت بدم العقيلة زينة بالعالم الحرة مثلت معنى الفضيلة وزينة ببغاية تشرح الآية في سبيل الله في سبيل الله. باسم حضرنا الصمدة نواسي الحسين وعضيدة في سبيل الله في سبيل الله. لو يذبحونا لو يوذرونا في سبيل الله في سبيل الله. لو يذبحونا لو يوذرونا في سبيل الله في سبيل الله. عن وعي ومبدا عقيدة واسد حسين وعضيدة في سبيل الله في سبيل الله. وآية بالقرآن تذكر كل عمل يحتاج نية ونية العاشق تصرح عن مواقفها الأبية. من المهد نذروني أهلي للخدامة الحسينية وأنا ما خالف نذرهم لا وحد ضلع الزكية. نرفع القامة ونطبر الهامة في سبيل الله في سبيل الله. كل شهم يهتف وريده نواسي الحسين وعضيدة في سبيل الله في سبيل الله. لو يذبحونا لو يوذرونا في سبيل الله في سبيل الله. لو يذبحونا لو يوذرونا في سبيل الله سبيل الله. عن وعي ومبدأ عقيده حسن حسين وعضيدة في سبيل الله في سبيل الله. احنا عشاق ابو اليمة وعشق للدلال نسمة، احنا مصدر للسلام ولليعادي نحن نقمة، بينا دارس بينا عالم بينا للعالم يعلم، واحنا نتفنن بحبه واللي ما يفهم نفهمه. حسين علمني لو جرى دمنا في سبيل الله في سبيل الله، والعشق هذا نشيده واسل حسين وعضيدة في سبيل الله في سبيل الله. لا يذبحونا لا يودرونا في سبيل الله في سبيل الله، لا يذبحونا لا يودرونا في سبيل الله سبيل الله، عن وعي ومدى عقيدة واسل حسين وعضيدة في سبيل الله في سبيل الله. منظر التطبير لوحة نرسمت بشهر الكرامة، ومحور اللوحة باليمة والحبر دم الإمامة، صوفة منهج للعقيدة تشهد بيوم القيامة، الشيعي صادق بالعقيدة وباكر تشاهد مقامة. ما يغيرونا ما يلومونا في سبيل الله في سبيل الله، احنا خدامة وعبيدة نواسل حسين وعضيدة في سبيل الله في سبيل الله. لا يذبحونا لا يودرونا في سبيل الله في سبيل الله، لا يذبحونا لا يودرونا في سبيل الله في سبيل الله، عن وعي ومدى عقيدة واسل حسين وعضيدة. الشاعر علي الكربلائي الشيرازي في سبيل الله.